المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفعنا الدارين آمين. قال الفصل السادس في الدفع إلى من أغراسه. على السنة أن يقدم الطائفة من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى منى، يرمو جمرة العقبة قبل أضحمة الناس، يكون تقديم أحد نصف الليل، أما غيره فينقصون حتى يصلوا الصبح بمزدلفة كما سبق. فإذا صلوها دفعوا متوجهين إلى منى، فإذا وصلوا قضى بظن القاضي وجه الداعي وهو آخر المزدلفة، وهو جبل صغير وهو المشر الحرام، صعده إن أمكنه وإلا وقف عنده أو تحته. هذا لا يجب، أنه لازم يطلع إن أمكنه ما عليه، وإذا لم يمكن وقف تحته، لأن المقصود وجود الإنسان في المزدلفة، ليس المقصود أنه يجب عليه وجوبا أنه يصعد إلى الجبل، لكن إذا وقف عنده فقد وقف. مزدلفة، مزدلفة كلها موقف، مثل عرفة كلها موقف، لا يلزم الإنسان أن يقف في مكان معين لا، لكن إن أمكنه بأن يقف في عرفة عند الصخرات كان ذلك أفضل، فإن وقف في أي عرفة أجزى عرفة أجزاه. وكذلك مزدلفة، إن وقف في مزدلفة في أي مكان منها أجزأه، وإن وقف الذي هو المقصود من وزع القزح عند الجبل فهو أفضل، فإن لم يمكنه وقف في أي مكان وبات فيه. والأفضل أن الضعفاء من النساء والأطفال والشياب العجائز أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر، لكن غيرهم السنة أن يقف إلى أن يصلي الفجر، أن قبل الفجر بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك. ما عليهم وفعلوا عمل بعد منتصف الليل ينزل. نعم. قال ويقوم مستقبل الكهف في يده ويحمد الله ويكبره ويحلله واستحب أن يقول اللهم وأغيثنا إياه قولك الحق. فإذا أفضتم من أرض وعند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاضوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويدعو بما أحب ويختار الدعوات الجامعة وبالأمور المهمة ويكرر ويكرر دعواته ويستبدل الناس بالوقوف بالوقوف على جبل قزح. الوقوف عند الوقوف على بناء المستحدث استدل أو استبدل؟ استبدل الناس. إيه قد استبدل. استبدل الناس. إيه استبدل. الوقوف على بناء المستحدث في وسط المزدلفة، ثم قيل لا يحصل أصل هذه السنة بذلك، والأظهر أنه يحصل أصل السنة لكن الأفضل ما ذكرناه. قال: وقد جزم بهذا الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى فقال: لو وقفوا في موضع آخر من المزدلفة حصل أصل هذه السنة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: جمع كلها موقف. وهذا نص صريح لأن جمع اسم لمزدلفة فيها بلا خلاف. ولو فاتت هذه السنة من أصلها لم تجبر بدم، يعني لا يلزمه ويقوم عليه دم، لا، لأن المقصود سنة، والمقصود وجود الإنسان بأي جزء من أجزاء مختلفة، هذا الواجب عليه، ولا يلزمه أن يكون بمكان معين. قال: فإذا أصفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارجا من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها إلى منى، وعليه السكينة والوقار، وشعاره التلبية والذكر، وإن وجد فرجة أسرى، فإذا بلغ وادي محسن وقد تقدم ربطه وبيانه أسرى أو حرك دابته. قد رميت حجرين حتى يقطع عرض الوادي، ثم يخرج منه سائرا إلى منى سالكا طريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة، وليس وادي محسن من المزدلفة ولا من منى، بل هو مسيل ما بينهما. فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة. هذا السنة أن يصل أولا، إذا وصل منى يبدأ بالجمرة يرجمها، فإذا رماها جمرة العقبة عاد، إن كان عنده هدي نحره أو ذبحه، وإن لم يكن له سارع إلى الحلق أو التقصير، ثم بعد رميه وحلقه ونحر هديه ينزل فيطوف للإفاضة ويسعى إن لم يكن قدم السعي. فإن كان قد قدم السعي حيث جاء قارنا أو مفردا، لا كما يفعله بعض الناس في هذه الأزمان يحرم من مكة يروح يسعى وبعدين يطلع عرفة، هذا غير صحيح. لا، لا، ليس له أن يقدم السعي بهذه الصفة، إنما يقدم السعي من كان مفردا وهو كان قارنا. فإذا جاء المفرد قبل الحج فطاف ثم سعى ووقف على إحرامه حتى يقف بعرفات وينزل إلى منى ويرمي الجمرة ويحلق رأسه وينحر هديه إن كان معه هدي، هنالك ينزل فلم يبقى عليه إلا طواف الإفاضة فقط. وكذلك من دخل مكة قارنا بالحج والعمرة لا يلزمه بعد إلا طواف الإفاضة فقط. أما من كان متمتعا وأحرم من مكة فإنه ليس له أن يقدم السعي قبل الحج، بل السعي مطلوب منه بعد طواف الإفاضة. قال: الفصل السابع في أعمال المشروع بمنى يوم النحر. قال: أعلم أن حد منى ما بين وادي محسن وجمرة العقبة، ومنى شعب طوله نحو ميلين وأبوه يسير، والجبال المحيطة به ما أقبل منها عليه فهو من منى، وما أدبر منها فليس من منى. ومسجد الخيف على أقل من ميل مما يلي مكة، وجمرة العقبة في آخر منى مما يلي مكة، وليس العقبة التي تنسب إليها الجمرة من منى، وهي الجمرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وآله من أنصار عندها قبل الهجرة. وأما الأعمال المشروعة يوم النحر فهي أربعة: رمي الجمر في العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق، ثم الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن قد قدمه. هذه أعمال أربعة، وليس ترتيبها بواجب، بل لو قدم بعضه على بعض كان ذلك جائزا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عما يقدم أو يؤخر فيقول افعل ولا حرج. وهي هذا الترتيب مستحب، فلو خالف فقدم بعض على بعض جاز فاتته الفضيلة. يعني ما يكون عليه إثم ولا يكون عليه فدية ولا شيء، تقدم أو تأخر، رمى فطاف أو رمى فسعى أو لا أو حلق فرمى، كل ذلك جائز، لكن الفضيلة والسنة أن يرمي أولا ثم ينحر هديه ثم يحرق رأسه ثم ينزل فيطوف الإفاضة، هذه السنة والفضيلة. قال: ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف بنصف الليل في ليلة العيد، ويبقى الرمي إلى غروب الشمس، وقيل يبقى إلى طلوع الفجر من ليلة أول أيام التشريق، وأما الحلق والطواف فلا آخر لوقتهما بل القيان ما دام حيا ولو طال سنين متكاثرة. وأما وقت الاغتيال لهذه الأعمال فيبدأ فيها بجمرة العقبة على ترتيب الأفضل، ويتعلق بها مسائل: الأولى، ينبغي إذا وصل منا أن لا يؤرج على شيء قبل جمرة العقبة، وتسمى الجمرة الكبرى، وهي تحية منا، فلا يبدأ قبلها بشيء ويرميها قبل نزوله وحط رحله، وهي على يمين مستقبل القبلة إذا وقف في الجادة والمرة مرتفع قليلا من سفح الجبل. أين الجبل؟ راح. كانت هكذا، والجبل والحجر من الجمرة من قبله، فكان ما يستطيع واحد يجي من ورائها لأنه جبل، فزال هذا بالتوسعة، لأنها كانت من أول من تستوعب الذي يأتيها، لأن كان يأتيها أعداد قليلة، أما الآن فالذي يأتيها أعداد ما يتصورها العقل ولا يتخولها المنطق بالملايين. ولهذا من لم يجد في منى مكانا فليبت في أي مكان قريب منها وليس عليه شيء، ولو خارج من يروح يبيت ولا عليه شيء، لأنه ما قصر. هذا لو قصر قلنا عليه في المبيت فدية، لكن إذا كان ما حصل مكان فجبت في أي مكان المكان قريبا منها، لا مو ساعة ساعتين، المبيت لابد أن يكون معظم الليل، ثلثي الليل، لكن إذا ما وجد مكان مثل في هذه الأزمان فيقف وراء الجمرة تحتها بحسب اليسر وبحسب التيسير، ما على شيء، فين يروح؟ فين فيه؟ ها؟ فين جلس جنب أخيه؟ أقول جنب سمنة فوق ظهره. لا لا لا لا، أنا إلا أعداد لا يحصيها إلا خالقها. ما عليه. يسروا ولا تعب يسروا. والأمر إذا ضاق اتسع. على ثانية السنة أن يرميها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدى رمح، يعني هذا من السنة، فلو رماها قبل جاز. الثالث الضيع المختار في كيفية وقوفه لرميها أن يقف تحتها في بطن الوادي. يجعل مكة على ظهره ويجعل وجهه على الجمرة. ويجعل مكة عن يساره ومن عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي. وقيل يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة. وقيل يستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه. والحديث صحيح يدل على الأول تصريحا. الرابعة السنة أن يرفع يديه في رميه حتى يرى بياض عظمه ولا ترفع المرأة لأنها عورة. المرأة لا ترفع لأنها عورة ولكن يرفع الرجل. الخامسة ويكبر بدل التلبية لأنه بالرمي يشرع في التحلل من الإحرام. والتلبية شعار الإحرام فلا يأتي بها مع شروه في التحلل. ولو قدم الحلقة أو اضمر وفعل الرمي رفع التلبية بشروه في أوله لأنهما من أسباب التحلل. لأنه عليه الصلاة والسلام وقف وكان يسأل عن أي شيء قدم أو أخر فيقول افعل ولا حرج. قال واستحب بعض أصحابنا للتذكير المشروع مع الرمي في التكبير المشروع مع الرمي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر. السادسة أن يرمي راكبا إن كان أتى من الراكبا. هكذا ثبت بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السابعة تقدم أن يستحب أن يكون الحجر مثل حصى الحجر لا أكبر ولا أصغر. وذكر بعض أصحابنا ما يستحب أن يكون كيفية رميه كرمي الخازف. الخازف هذا وين هذه يوم كان الذي يقف أو يربي 50,000 20,000 100,000 كانوا يعملون هذه الأشياء. أما الآن فالذي يربي بمنن مليون نصف مليون ما يتأتى أن يفعلوا ما كان يفعل في ذلك الزمن لأن لا إذا لا هذا غير صحيح. إذا هذا غير صحيح الرمي لا بد أن يكون في مجتمع الحصى ولا بد أن توجد الرمي هناك وإلا فلا. هم الله جعل لهم الوقت واسع لا يمكن لم يحرق عليهم الرمي إلا في وقت معين. لا أرمي بعد الظهر أرمي بعد العصر أرمي بعد المغرب أرمي بعد العشاء ارمي بالنصف الليل كل ذلك لازمة ومستساق. السابعة تقدم أن يستحب أن يكون الحجر أن يكون الحجر مثل حصى الخلف لا أكبر ولا أصغر. وذكر بعض أصحابنا أنه يستحب أن يكون كيفية رميه كرمي الخازف ويضع الحصاة على بطن أصبعه ويرمي آجرة السبابة. وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا ولا نراها مختارة. وقد ثبت بالصحيح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخازف. وإنما ذكرها المصنف ليبين فساد من قال أنه يستحب أن يضع الإنسان الحجرة على سبابة اليسرى ثم يضغط عليها بالسبابة اليمنى فيرمي. قال هذا قول باطل لم يكن له أصل. والأولى أن الإنسان يرمي كما رمى بسم الله الله أكبر، يرمي بيده لا يضعها، لأن الخذف ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وإنما ذكرها المصنف ليبين فساد من قال فيها. وأن قال أنه يستحب أن يرميها خالفا فقوله باطل ليس له عليه دليل، والأولى أن يرميها بيمينه كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامنة يجب أن يرمي سبع مرات بما يسمى حجرا بحيث يسمى رميا، ويرمي سبع حصيات واحدة واحدة حتى يستكملهن، فلو وضع الحجر في المرمى لم يعتد به لأنه لا يسمى رميا. ويشترط قصد المرمى، ولو رمى في الهواء ووقع في المرمى لم يعتد به، ولا يشترط وقع الحصاة في المرمى، ولا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع فيه، ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى، ولو وقف في طرف المرمى ورمى إلى طرفه الآخر أجزأه، ولو انصدمت الحصاة المرمية بالعرض خارج الجمرة أو بمحمل في الطريق أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها. لحصولها في المرمى بفعله من غير معاونة، ولو حرك صاحب المحمل فنفضها أو صاحب الثوب أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها. لأنه لا يعتد في الرمي إلا إذا كان الرامي قاصدا، أما إذا كان بغير قصد فلا يعتد، لأن القصد لا بد منه. ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير ثم تدحرجت إلى المرمى ففي الاعتداد بها وجهها لأصحابنا أظهرهما لا يعتد بها. ولو وقع في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح إليه اعتد بها على الأصح. ولا يجري الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل، ولو شك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على المذهب الصحيح، وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد. ويشترط أن يرمي الحصيات في سبع مرات، فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة واحدة وقعت في المرمى معا أو بعضهن بعد بعض لم تحسب إلا حصاة واحدة. لما يرمي كلها طب يرميها دفعة واحدة كما يفعل بعض الناس الحين، يوم يشوف الزحام يشوف الناس كثير يمسك السبع طب يرميها واحدة مرة، هذه تعتد واحدة رمية، تعتد رمية واحدة، فيبقى عليه ست رميات، يعني لا بد أن يقصد المرمى بالسبع الحصيات قصدا. لم تحسب إلا حصاة واحدة، ولو رمى حصاة ثم أتبع حصاة أخرى حسبت الحصاتين رميتين سواء وقعتا معا أو الثانية قبل الأولى أو عكسه. ولو رمى بحجر قد رمى به غيره أو رمى به وإلى جمرة أخرى أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر أجزأه بلا خلاف. وإن رمى به وإلى تلك الجمرة في ذلك اليوم أجزأه أيضا على الأصح، كما لو دفع إلى فقير مدة في الكفارة ثم اشتراه ودفعه إلى آخر. وعلى هذا يمكن أن يحصل جميع رميه في الأيام بحصاة واحدة، بل رمي جميع الناس يمكن حصوله بحصاة إن اتسع الوقت. هذا قول لا يستدل، لا ليس له دليل ولا فائدة في قوله، إنما هذا تخييل يخيل إليه وغير صحيح، لأن الرمية لا يمكن أن يأتي هذا فيرميها ثم تدحرج وتخرج عن المرمى ثم يأتي فيأخذها فيرميها، هذا قول من أقوال الفقهاء الذي لا يكون له دليل ولا منطق صحيح، هذا في خلاف الواقع. يطمعون به كونه حجرا فيجوب المرمر والبرام والكزان وسائر انواع الحجر ويجو حجر النوره قبل ان يطبخ ويسير نوره ويجو حجر الحديد على المثل الصحيح لانه حجر في الحال الا ان فيه حديدا كاملا يستخرج بالعلاج وفيما اتخذ من الفصوص كالفيرجوج والياقوت والعقيق والزمرد والبالون وبالزمرد والجهاد اصحابنا اصحهما الاجزاء لانهما احجار مثل العقيق مثل الشيء اذا كان عنده احجار يرمي فيها ما المغرى هو حجر ما يخرجه عن جسمه فاي حجر رمى به اجزاؤه. قال ولا يجمع لا يسمى حجرا كاللولي والزبر والزرق والزرنيخ والاسمدي والمدري والجس والذهب والفضه والنحاس والحديد وسائر الجواهر المنطبعه. فرع فتقدم انا يستحب ان تكون الحصاد كعصاة الخلف. قال اصحابنا فلو رمى باكبر منه او اسمر كره واجزاه. ويستحب أن يكون حجر طاهرا فلو رمى بنجس كلها تعزه. وقد سبق أنه يكره أن يرمي بما أخذه من المسجد أو الموضع النجس أو بما رمى به غيره ولو رمى بشيء من ذلك أجزاه. فرع من عجز عن الرمي بنفسه أو حبسه سليم من يرمي عنه. هذه مسألة كثيرا ما يتساهل فيها الناس ولا يعطونها حقها من الأهمية والجواز. فلا يجوز لأحد أن يوكل بالرمي عنه إلا عند عجزه. وكثير من الناس إذا نزل من منى يوكل واحد ويسافر وهذا خطأ لأنه يبقى عليه الرمي ويبقى عليه المبيت ويبقى عليه طواف الوداع فلا يجوز ذلك. لا يجوز التوكيل به إلا عند العجز. فإذا عجز الإنسان وكل من يرمي عنه وينوب عنه في رمي. أما بدون عجز فلا تبدئ الوكالة ولا يبدئ رمي الوكيل في ذلك بل لا بد أن يباشر الإنسان الرمي بنفسه ولا يوكل إلا في حال مرضه. بالعربية عند عربية أو بالمحمل. قال أزعب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجزين بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا ينع زوالها بعده. إنسان مريض في المستشفى منور ما نقول قوم روح أو نشيله من المستشفى لا هذا يوكل وللوكيل أن يرمي أولا عن نفسه ثم يروي عمن استنابه. استناب شخصين مثلا أو ثلاثة يرمي عن كل واحد ما يرمي ما هذا بعض العلماء يقول هو يرمي المرة حق الواحد بعد لكن يقول بعضهم لا يجوز أن يرمي عن كل واحد يرمي الأول ثاني يرمي الثاني ثم يرمي الثالث وهكذا حتى ينتهي وهذا فيه يسر. قال ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه. يعني أول يرمي عن نفسه بعدين يرمي عن نائبه. ولو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج. نعم واحد ما حج وقال يبي يحج عن واحد ثاني ولبى ونوى